والتسليم على حبيبنا وشرفنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيلا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال الحادية عشرة قوله تعالى. نعم. قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا. قال الضحاك وغيره في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين. يعني فإن خفتم الجور. فإن خفتم الجور. نعم. فواحدة فمنع من الزيادة التي تؤدي. يعني هلا يا ربي قال سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا. ليش ما قال فإن خفتم الجور أو أن تجوروا؟ ليش أنه لا تعدل؟ فإن خفتم أنه لا تعدل. لأن العدل يعني كما قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. يعني الإنسان ينبغي أن يعدل. وما يستطيع. ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. لذلك قال فإن خفتم ألا تعدلوا. العدل درجات. أما الجو حرام. الجور يعني شدة يعني شدة البعد عن العدل. لذلك ربي قال ألا تعدلوا. نعم. فواحدة فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل بالقسم وحسن العشرة. وذلك دليل. نعم. وذلك دليل على وجوب ذلك والله أعلم. وجوب ذلك يعني العدل. يعني العدل في القسم. نعم. وجوب. نعم. وإلا يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل. يعني شو معنى؟ يعني مفضوح. أنه هذا كان جائرا. نعم. وقرئت بالرفع أي فواحدة فيها كفاية. نعم بيقول وقرئت. لا قال وقرئت. قرئت يعني هذه الكلمة فواحدة. نعم. فواحدة. يوم الشيخ مع ذهب العادة يعزو يعني لأبي جعفر. نعم. يعني متواترة القراءة فواحدة. فواحدة فيها كفاية أو كافية. فواحدة كافية. فواحدة كافية يعني خير. فواحدة فيها كفاية. إيه. وإن خلتم ألا تعدلوا فواحدة فيها. يعني بدنا نقول التنكير بيمشي لها. أنا بدأنا فيه أنه المبتدأ ما بيكون نكرة. واحدة يعني. نعم. فيها كفاية. نعم. وقال الكسائي فواحدة تقنع. واحدة تقنع. نعم. وقرئت بالنصب بإضمار فعل أي فانكحوا واحدة. أيوة. قرئت يعني هذا كل القراء يعني فانكحوا واحدة. إيه ليش قال قدر الشيخ إيه فانكحوا واحدة يعني قال تزوجوا واحدة من قوله تعالى من أول الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. فإن يعني خفتم فانكحوا، قدر شيء صيدوا من الكلام الأول فانكحوا واحدة. نعم. الثانية عشرة. نعم. قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، يريد الإماء. وهو عطف. أو ما ملكت أيمانكم. نعم. وهو عطف على فواحدة، أي إن خاف ألا يعمل في عشرة واحدة فما ملكت يمينه. شو منقدر بها هي فواحدة؟ فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو ما ملكت أيمانكم فواحدة، يعني فانكحوا ما ملكت أيمانكم. بس أو فانكحوا ما ملكت أيمانكم. بس الأمة لا تنكح نكاح، يعني إلا إذا بنقول النكاح بمعنى الوطأ، يعني هيك بدنا نقول. بصير معطوفة، يعني بقى معطوفة على ماذا؟ على المنصوب ولا على المرفوع؟ فواحدة كافية، بصير أو ما ملكت أيمانكم يعني كافية أو تكفي، يعني أو ما ملكت أيمانكم تكفي. أنه يا من يعطف على لا، أنه الاسم الموصول ما يظهر فيه الإعراب لأنه مبني، لذلك إما معطوفة على قراءة النصب أو قراءة الرفع. نعم. إن خاف ألا يعدل، وهو عطف على فواحدة أو على فواحدة ما بتفرق، أي إن خاف ألا يعدل في عشرة واحدة كما فما ملكت يمينه، يعني تكفي. ليش؟ لأنه الزوجة إلى حقوق، ربي قال ولهن، يعني لهن حقهن مثل، ولهن مثل الذي عليهن، لكن بالمعروف. أما ما ملكت يمينه مال حقوق، مو مال حقوق أبدا، مال حقوق الزوجة، حقوق الزوجة أكبر وأكثر وحق وتطالب. أما الأمة يعني لها حقوق، لكن حقوق عامة فيما ملكت أيمانكم، عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، يعني بدنا حسن عشرة، يعني نعم مو ما ملكت يمينه، يعني غنم أو دابة أو يعني لا، هي بني آدم، هي ملككم إخوانكم خولكم، ملككم الله إياهم ولو شاء لملككم إياهم. يعني شو الفرق بينك وبينه؟ في قابل أفهم منك بعشر مرات هذا العبد أو هذه الأمة، أفهم بكثير. القراء كلهم أكثرهم إيماء يا عبيد، أكثر القراء أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولد. نعم. فبدك يعني تراعي شعوره. نعم. يعني هذا ديننا. شو المعنى إن خاف ألا يعدل في واحد؟ أمشان يعني ألا يعدل في إعطائها حقوقها، إلى حقوقها. واحد المصطفى. إيه. يعني بدك تعدل، ما بتقدر يعني تعطي الزوجة بدها حق. العدل مو بين. ايه العدل بين شخصين، كمان العدل لما متعامل عندك صانع، انت عندك محل وعندك صانع، ايه ما عم تقسى عليه، عم تجحف عليه بالاجراء وعم تزيد عليه بالساعة، مو عدل هذا. ساعة الغداء بتقول له روح، لك صار الساعة واحدة مثلا لسه واقف شوي خلص صارت وعشرة، تأخر شوي تصحيح عليه، هذا عدل؟ مو عدل، جور اسمه هذا، مو شرط العدل بين اثنين. نعم. لما بيتكلم معه، بتتكلم مع واحد بيقول لك انت يعني ما اتقيت الله فيني، لا ما عدلت، يعني ربي قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم، القسط هو يعني العدل. نعم. تفضل. قوله تعالى: أقول كاس الماضي مرمى ناس إذا سنو كان هو. أيوة. خليها مسفورة. لعدد الوحدة يعني. خليها مسفورة. أعطاها حقها يعني. نعم. وفي هذا العدد. نعم. في هذا دليل على أن لا حق لملك اليمين. سوى الحقيقة معذور ما بيتخلى. صارت ساعة تأخرت ولا ما كانت يعني. ما بيتخلى إلا معذور. لذلك الله يضع سيدنا بدر الدين بيحكوا عنه ما أحد يعني بيتخلف ما بيقوله ليش وهل ينام ما بيفيقه يعني إذا حدا بده يفيقه لا يا با لا لا لا يعني لو ماله بحاجة نوم ما نام لو ماله معذور ما تأخر نعم نعم سيدنا. وفي هذا دليل على أن لا حق لملك اليمين في الوطء ولا القصد. نعم. لأن المعنى فإن خفتم أن لا تعدلوا في القسم نعم. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فجعل نعم. ملك اليمين كله بمنزلة واحدة نعم. فانتفى بذلك أن يكون للإيمان حق في الوطء شو قال حق ما قال حق قال في الوطء أو في القسم نعم. إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرفق حسن الملكة حسن الملك أو الملك نعم. وأسند تعالى الملك إلى اليمين يظهر بجوز في الملك والملك أنا ظانين أنه ما بيصح إلا شيء المملوك إلا الملك والسلطان عن الملك بس يظهر أنه فيها فيها نعم ما شاء الله شو حاكي عليه نعم. وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة ملكة ليش يعني ملكة أيمانكم ليش اليسار ما بتملك ليش أسند الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح يعني اليمين صفة مدح نعم. واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها ألا ترى أنها المنتقى تمكني هي تمكنها يعني أقوى هيك تمكنها يعني كناية عن القوة وإن كان في ناس يسمونها يسراوية ما بقولها يسراوية يسراوية أحسن نعم. ألا ترى أنها المنفقة هيك الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هلا الحديث هي شو قال أنا بعرف ما تنفق يمينه طيب نعم. وهي المعاهدة المبينة كمان بالعهد اللي نتعاهد بايعني كذا كله باليمين وبها وبها سميت الألية يمينا. الألية شو الألية الحلف سميت الحلف يمين الحلف ولا الحلف مو ما اسمه يمين لكن سمينا الحلف يمين يعني ما قالوا وأكذب ما يكون أبو أول شيء من تستشهد بكلام الله سبحانه وتعالى قال ولا يأتلي في قراءة كمان ولا يتألى هي من الألية من الحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة لا يحلل فهون الألية صار اسمها يمين هذيك أبو المثنى إذا كان آلى يمينا بالطلاق نعم. وهي المتلقية لكتاب النجاة ولراياته لكتاب النجاة يعني كتاب النجاة يعني عند الله فأما من أوتي كتابه بيمينه هي تتلقى وهي كمان رايات يعني كل شيء يعني مجد وعلو وخير يؤخذ باليمين كما قال إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين باليمين في قبل يعني يمسكها باليسار لكن الأصل باليمين يعني لأخذنا منه باليمين وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، لكن أبدا ليس كمثله شيء. صور إيدين يمين شمال ليس كمثله شيء، هذا ربنا. أنت بدك تعرف يعني، أنت بدك تعرف يعني ربك، عرف حالك قبله، عرف حالك يعني عرف نص حالك، عرف شو بس إذنك وسمعك بس عرف ما بيعرف. مش عارف دغري تنط بدك تروح لربك يعني، بدك تعرف حالك. مو أنت العالم كله مدهوش يعني، هذا ببني آدم وفي أنفسكم، نحن ما بيعرف شو فيه بقى وين. فانظر إلى نفسك ثم انتقل إلى العالم العلوي ثم السفلي، بعدين أول شيء شوف حالك، ابدأ وإذا دخلت عند حالك وين بقى بدك يعني تمشي. نعم. فسبحانه وتعالى قال لا أخذنا منه باليمين بالقوة يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة عشرة قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا. أيوة ذلك أدنى ألا تعولوا يعني أقرب ألا تعولوا يعني ألا تجوروا يعني. نعم. أي ذلك أقرب ألا إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. يعني عباس ومجاهد يعني تعول يعني تجور، يعول يجور هيك بده. عن الحق ألا تميلوا، ألا تعولوا، ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. نعم. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما يقال عال الرجل يعول إذا هلا هذاك عن ابن عباس. نعم. ما هي بعد هذا كلام جديد. يقال عال الرجل يعول إذا جار ومال عال. نعم. ومنه قولهم عال السهم عن الهدف مال عنه. مال ما أصاب يعني كان مستقيم ومال. كمان أنت خليك مستقيم شان الصيف الهدف يلي ربي سبحانه وتعالى حط لك إياه، لا تميل عنه صير لا سمح الله خسران. نعم. قال ابن عمر إنه لعائل التير والوزن. أيوة إنه لعائل يعني يذم رجلا. إنه لعائل ما قال بس عائل، إنه عائل نحن نقول عائل عقلان. نعم. إنه لعائل الكيل والوزن. شوف أديه فيها فرق أخي، إن عائل وين عائل بقى يعني الهمزة الطاء يعني القاف يعني بعيدة جدا عن الهمزة ذلك ما على شغل. نعم. إنه لعائل الكيل والوزن. نعم. يعني أكد يعني جائر الرجل. ربي قال ولا تخسروا الميزان ولقد أنزلنا إليكم آية ولقد أنزلنا شنو سورة الحديد آخر وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كثير الميزان يعني ويل للمطففين. نعم. قال الشاعر قالوا اتبعنا رسول الله والصحابة. والأمة إذا بتصير بالطف في الميزان أي أمة دليل هلاك. نعم. الآن لا توجد إمام والآية تقول إن خفتم ألا تعدلوا فواحدا أو مما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم. هذا الكلام ينطبق في حال كان موجود الإمام. الآن لا توجد إمام فهل الإنسان فيتزوج إذا خاف أن يعدل في زوجة واحدة؟ أرتكب. نعم لا يتزوج لكن يعني يرتكب أخف الضررين يعني إذا يعني يجور ويشتد جوره لا يتزوج. هذه تسأله غدا تجعله في جهنم. نعم تجعله في جهنم الزوجة. لزوم الإنسان أن يتزوج ولا سيضرها لزومه أن يتزوج ما هو لزوم. لا مو لزوم، زواج سنة ليس واجب. إذا أمن نفسه من الفتنة. صحيح. قال عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإنه له وجاء ويقال. لو وجد فلوس ما يصوم. عنده فلوس لكنه يعني ما يستطيع أن يعدل. كثير من العلماء الكبار ما تزوجوا. علماء كبار كثر، مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، كثر. وضع العالم غير. ما من العام صحيح ودائما يعني. فيعني الله يرحمه الشيخ عبد الحكيم الأفغاني كان من كبار علماء الحنفية رحمه الله تعالى، وعرضت عليه يعني زوجة قل نظيرة وتخطب كثير، بنت تلميذي اسمه سعيد المارديني، وكان من كبار تجار دمشق. قال له: يا سيدي عندي أختي والله هي تخطب كثيرا من قبل كبار العائلات وكبار الأغنياء، ولكن طمعي أن تكون لك وأن تدخل عليها وتشرف هذا البيت، والبيت موجود وكل شيء موجود. ما رد عليه، كل فترة يجدد. بعدين قال له: أنظرني يعني حتى أراجع نفسي. بعد شهر قال: يا سيدي مضى يعني الوقت، ماذا؟ قال: اسمع يا سعيد، طالعت كتاب النكاح في إحياء علوم الدين فوجدت مضاره بالنسبة لنفسي أكثر من منافعه، فلا تخاطبني يا سعيد بعد أبدا، لا تجيب لي السيرة، لا تحكي معي أبدا، خلاص أمرك فيه. قال: بالنسبة لنفسي. فكل إنسان يعني يعرف نفسه. بعدها خلص بي يعني الرجل كان يأكل يعني الله يرحمه مرأة مخلل وكان قوي يعني أفغاني، هو كان يشتغل بالبناء يعني في اليوم في الأسبوع يوما يعني، ويصف على نفسه من ذلك اليوم. وكان له سيران نزهة، كيف السيران يطلع يخرج في الجبل عن جبل قاسيون وغيره، يوم الثلاثاء يتمشى في الجبل ومعه حامل إبري وآخذ شربة يعني ملين سموها شربة مزهرة من عند العطار يعني تنظف باطنه، هذا طبه، يمشي في الطريق ومعه الإبريق ويرجع، هذه حياته. ولقي الله ما شاء الله يعني من كبار العلماء والأتقياء رحمه الله. عندما دخل عليه الشيخ بدر الدين، الشيخ محمود العطار كان من كبار يعني علماء دمشق، دخل عليه صغير أمرد، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أتعلم لأصحح عبادتي. قال: لا تقل هكذا. قال: ماذا أقول؟ قال: قل لله الآن اقرأ. بعد سنتين أو ثلاث قال: نبتت لحيتك يا محمود؟ قال: يا سيدي مالك شايفني؟ قال له: والله منذ دخلت إلي ما نظرت إلى وجهك. يعني شوف التقوى، منذ دخلت إلي ما نظرت إلى وجهك، الله يرضى عنه. فهذا وكان عزبا هذا الشاهد دكتور سعيد الحلواني أقرأ رجل في دمشق في سوريا يعني، وتقدر تقول مطلقا يعني ما تزوج، وكان عنده مستشفى من الفلوس، عنده مستشفى من أكبر المشافي، كان يوميا يقرأ درس بمغني المحتاج وخمسة أجزاء من القرآن، ويأتي إلى المشفى يأتيها ماشيا رحمه الله، ما تزوج. قريبا هذا؟ نعم قريبا؟ نعم أنا أعرفه، صليت خلفه التراويح رحمه الله. نعم يعني بعض الناس يستدل يعني: فمن رغب عن سنتي، يعني يرغب عن طريقتي ورغب عن سنتي. نعم سيدنا. فهذا قال الشاعر قالوا اتبعنا رسول الله واصطبعوا. إيه قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا، بس أنا ما نزلنا يعني معنى يعول. قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا، اطرحوا يعني ألقوا، يعني نسأل الله العافية، قول الرسول وعالوا في الموازين، جاروا في الموازين مثل هلأ، يعني نسأل الله العافية. هي بدعة والعياذ بالله، هي مهلكة للبلد، أنه اللي كانوا يخسرون نسأل الله العافية هلكوا. الراع مشتري بعد بده يمر وينهى، عم يشتري من عند والله جارنا البايع، إيه عم يشتري كيلو بندورة ما إجا الميزان، ما إجا إيه عطي، قلت له قديش كيلو، قلت له هذا مو كيلو، قلت له شوف لك يا أبو فلان، هي ما تساوي عندي ولا عندك، لكن هي بتحرق لك محلك كلها، قلت له هي بتحرق لك محلك دير بالك. عليه الصلاة والسلام عند الشرع قال زن وأرجح، زن وأرجح. هنا يعني شو يعني، في منهم والله بيلعبوا، لذلك الدولة الله يجزيهم الخير حطوا ميزان بالبازار، يعني نص كيلو لطشنا حطينا، لا أكثر من نص كيلو يعني، والأكثر بس أنا اللي يعني عم تشتري منه تفاح أو برد بقيم واحدة بيحط واحدة، بقيم واحدة بيحط واحدة، لك إيش قلت له شو عم تبيع يعني، بس مشكلة ما كلام عربي، شو عم تبيع سمنة ولا عم شيء دهب، شو عم تبيع زين وأرجع، يعني عجيب فيهن يعني. هي أي مشكلة هذا؟ والله صار موجود. هذا كليه موت من سوء الأحال عاد في منهم والله يعني ما شاء الله جيدين يعني، سبحان الله تركيا فيها أنواع معطية تبع التاكسي. يعني أعطيته 10 ليرات بده يعني، هو بده 7، قلت له خود يعني 8 أو كذا يعني. رجع لي قلت له لسه ليرة تأكل حرام، لا لا لا خد، خاف والله يعني وما رضي يعني، يعني تقول حرام يا لطيف، وفي منه أبدا حرام، أما الحرام فالممات بدونه لك حرام، نسأل الله العافية. يمكن ما بيصلي بتلاقي، بس أكل الحرام يعني شغلة، نسأل الله العافية. لذلك بدأ شغل تركيا، بدأ شغل كتير، مخربة تركيا كانت كافرة وصارت مسلمة، تركيا كانت كافرة وصارت مسلمة، تركيا كانت في تنزل إلى الهاوية، الآن ترتفع إن شاء الله إلى أعلى ذروة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم كلنا. نعم وجينا نبذل جهدا في ذلك. إن شاء الله بس بده لسان والله يعني. نعم الله يكرمه. نعم سيدي. وقال أبو طالب بميزان صدق لا يغل شعيرة، يا سلام، له شاهد من نفسه غير عائم، يريد غير مائم، غير مائم ألا تميم. نعم. وقال آخر الله يرحمه ويرضى عنه، يعني أكثر من كتب اللغة بيحكي. نعم. ونحن ثلاثة. نعم. ونحن ثلاثة وثلاث زود، لقد عال الزمان على عيال أي جار ومال. يا عزيز سيدي إنه لا في كمبيوتر ولا في شيء، الله يرضى عنك، ليش بده يكون عنده مراجع؟ هذا لا، هذا كله بذهنه، ليش في عنده مراجع؟ هذا بذهنه لا بيملي إملاء ما شاء الله. قد يعني هيك كانوا، لأنه العلم يعني الحقيقة علمه براسه، إحنا الله يعفو عنا منا أكثر معكازين، الله يعفو عنا يعني ما يعني، الله يرضى عن الإمام الغزالي يعني يا ابن الضيال، ما أنت يا الله سيدي. وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة. أيوة. جار سؤال. وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة، يعني صار عالة يعني على غيره. نعم، يعني صار اسمه، يعني الفقر اسمه عالي. نعم. ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة، يعني فقرا. نعم. ومنه قول الشاعر وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، متى يفتقر. يعني الإنسان بيظن حاله يعني عنده مال، يعني نسأل الله العفو والعافية. أما المال فإنه عرض زائل لا يغتر به أرباب البصائر. كثير يعني كان مقنطر صاب الأرض، شفت واحد على الباب هون هون وقفني وضع الباب الفاتح، قال لي يعني حكى لي قصته، يعني عنده معمل مكلفه 170 مليون لما كانت الليرة بأوجه السوري، قال لي صاروخ ما خلى منه شيء، يعني أخيرا قال لي بس إذا بتعرف لي هذا دلني بدي اشتغل، بس ما بدي شيء. نسأل الله العافية. لذلك ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر، ذلك الله يرحم لأدم الله لا يزول النعم عن أهليه. يعني هذا أنا اتحاكيته والله من دوم الرجل، قال لي 170 مليون كلف، يعني لحظة كان ما كان. نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. لذلك الإنسان يعني بيستند يعتمد على ركن ركين، وما في يعني أو آوي إلى ركن شديد. ربي قال والدنيا كلما بتساي خيط عنكبوت إذا بيستند عليها. يعني مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مما كان كمثل العنكبوت اتخذت بيتها. أما بدك تستند تعتمد على الله، وعلى الله ما توكلوا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن الرزاق هو والذي يأخذه والذي يعطيه. ذلك يعني الله يكرمنا نعتمد عليه سبحانه وتعالى. نعم. وهو عائل وقوم عيلة والعيلة والعالة الفاقة. وعالني الشيء يعولني إذا غلبني وثقل علي. عالو. وعال كأنه عالو يعني على صالح. عالو غلبه وثقل علي. نعم. وعال الأمر اشتد وتفاقم. إيه. كلها سبحان الله المادة بتدل على الغلبة، على علو كلها، العين واللام والألف واللام، لا هي عين وولا عول من العول عولة ولا عيلة ممكن. نعم. وقال الشافعي ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم. أيوة ألا تعولوا ألا تكثر، ما بصير عندك عيلة كتير يعني. نعم. قال الثعلبي وما قال هذا. نعم نعم تفسير. يعني قلما من يوزع القول الإمام الشافعي. اسمع شو عم يقول. قال الثعلبي وما قال هذا غيره. وإنما يقال أعال يعيل إذا كثر عياله. هيك وقال يعني يعيل يعني مو ألا تعول ألا تعيل يعني. نعم. وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها. يقال عال مال، الثاني زال، الثالث جار، الرابع افتقر، الخامس أثقل، حكاه ابن جرير. قالت الخنساء ويكفي العشيرة ما عالها. لا. السادس عال قام بمؤونة العيال، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول. أيوة. السابع عال غلبة، ومنه عين صبره أي غلب. أيوة. ويقال عال الرجل وقالت أسماء عيلة. أي أسماء عيلة فقلت أيسمى عيل الصبر، فقال أيسمى عيل صبرا، أيسمى عيل صبرا، قال أيسمى عيل صبري. نعم. طرقت الباب حتى كلمتني. نعم. ويقال ما دخلت أنا فدخلت. نعم. ويقال أعالى الرجل كثر عياله، وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح. أعالى يعني ليكون الماضي يعني مضموم الأول حرف المضارع، أما يعيل عال لا، أعالى يعيل، أما عال يعيل لا، هيك عم يقول. وأما فلا يصح. كم نعم سيدي. قلت بس هذا الكلام في نظر فيك أنا يعني. قلت أما قول الثعلبي ما قاله غيره فقد أسند الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم. ما هلا عم ناخذ كلام قال الثعلبي وما قال هذا غيره غير الإمام الشافعي. فألا قال قلت يعني الشيخ القرطبي، وأما قول الثعلبي ما قاله غيره فقد أسنده الدارقطني في سننه. نعم. عن زيد بن أسلم وهو قول جابر بن زيد. اثنين إمامان. نعم. فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبق الشافعي إليه. نعم. وأما ما ذكره ابن العربي ذلك يتكلم أمام العلماء يحفظ لسانه ولسانه يتكلم. نعم. نعم. وأما ما ذكره ابن العربي على أحكيمه ما شئت فلت علي نصر. نسأل الله العافية. شو بدك أحكي؟ واحد بيقول لك شيء وافتي وقال لي بدك يا أخي، يبقى يا لطيف ولي يفتي فتوى الله يرحمه أو اللي يسر عابدين. كان عم يحكي مع الشيخ حسن حبلنكي، كنا بدعوة عند الشيخ عبد الغني الصلاحي بالأصطاب، فأنا قاعد هيك عم اسمع يعني الشيخ أبو اليسر عم يحاكي الشيخ حسن، قاعدين جنب بعضهم. فالمهم قال له جبته، قلت له هاي الفتوى عم تحكيها وإلا بحطك في السجن، لأنه هو له حصانة، هو مفتي أبو اليسر. جاب الشيخ ناصر الألباني قال له جبته وهيك يعني تكلمت معه وقلت له هاي الفتوى بترجع عنا ولا بحطك في السجن. الله يرحمه ورحمة الله يعني. نعم. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا عال الأمر اشتد وتفاقم حكاه الجوهري. وقال الهروي في غريبيه وقال أبو بكر يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها. وقال الأحمر هلا وقد ذكرنا عال الأمر اشتد وتفاقم خلاص حكاه الجوهري. وقال الهروي في غريبيه وقال أبو بكر يقال هلا غريبيه شو غريبيه. وقال الهروي في غريبيه يعني له كتابين كل واحد اسمه الغريب يعني ترى شو اسمه الكتاب. والله بيطلعوا الغريب كذا بيطلع. يلا معلش بنشوفه يا اما بنشوفه سامير او يلا تفضل. وقال ابو بكر يقال عال الرجل في الارض يعيل فيها اي ضرب فيها. وقال الاحمق يقال عالني الشيء يعيلني عيلا ومعيلا اذا اعجزك. نعم. وأما عالة كثر عياله فذكره النساء فذكره الكسائي وأبو عمرو أبو عمر إيه أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب وابن الأعرابي. قال الكسائي وأبو يعني القراء علماء العرب تقول عال يعول وأعال ذاك أبو عمر شيخه أبو عمر هو أبو عمر. نعم. هو خلص غريبي خلص كتاب واحد هذا غريبي القرآن والحديث. هلا اي والله من السلام يا مزيك الخير. غريب الحديث غريب القرآن والحديث غريب الحديث عارف غريب القرآن شو الغريب القرآن ما في ما نجيب غريب القرآن يعني شرح شرح الكلمات الغلط اللي بنعرفها. شرح. إيه هذا شرح كلمات القرآن. شيخ جوجل من نعمة العصر. إيه. شيخ جوجل. سريع. إيه. والله نعمة فعلا نعمة. بس ما. يقول قال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منه. منهم يعني هن العلماء يعني المختصين باللغة يعني بعده هن إيه. يعني أو كانوا معاصرين الإمام الشافعي مرجع باللغة إمام باللغة إذا قال كلمة يعني هي صارت عربية يستشهد به ماشي قرأت بال اسمه تهذيب الأسماء واللغات الذي قال إنه انتقد على الإمام الشافعي قال الماء المالح هذا في واحد انتقد الإمام الشافعي وتعال شوف الإمام النووي شو تكلم نص صحيفة حاكي هذا زادنا علما بجهله ويقينا في أدب يعني قلة أدب ونزل في لطيف بعدين يقول أما علمت أن الإمام الشافعي هو إمام باللغة هو مرجع باللغة لذلك اللي بيتكلم أعلم الناس الحقيقة بكتاب الله هو الإمام الشافعي لأنه على مقدار علمك باللغة العربية تفهم القرآن الله يرضى عنه نعم وأما عالى كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الأعرابي قال الكسائي وأبو الحسن علي بن حمزة العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله نعم وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة يعني شو يعيل لغة تعول كثر عياله يعني عال يعيل العول العول بس يعني انه يقولوا يقال اعالى كثر يعني كثر عياله اما يقول اعالى يعيد اما يعيل يقال اعالى يعني اعلى كثرت عياله يعيل قال الثعلبي المفسر اكمل قال الثعلبي المفسر قال استاذنا ابو القاسم بن حبيب سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع غير مدافع يعني فقال هي لغة حمية الله يزيد الخير يذكره بالخير شكري من يذكر الشيخ عبد القادر بركي شيخ العربية بدون مدافع نعم فقال هي لغة حمية وأنشد وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالى وإن أمشى يعني وإن كثرت ماشيته وعياله يعني ما بيعرف حدا حلو والله وإن أمشى نعم وقال أبو عمرو بن العلاء لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحنا إيه؟ وقرأ طلحة شوف هذا وجوه العرب هذا بدافع عن الإمام حمزة هذا الكلام نعم وقرأ طلحة بن مصرف ألا تعيلوا وهي حجة لقول الشافعي ألا تعيلوا نعم قال ابن عطية وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال لأن الله تعالى قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير للعيال هلا من جهة المعنى نعم فكيف يكون أقرب إلى كمان يعني وقال كمان قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا تكثروا هو كيف يعني إذا ذلك أدنى ألا تعودوا ف تكثر عيالكم والشارع يعني نعم. فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثر العيال؟ وهذا الحدث غير صحيح، لأن السراريا إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول عال الرجل إذا كثر عياله. نعم. بس الـ يعني المأخذ ما يعني ما أنه قال تناكح وقال نكاح تكاثر. لأن السرار إنما هي مال يصرف فيه بالله، وإنما العيال السرار أحرار. نعم يعني إذا جاء أولاد من الإماء الولد حر حر. نعم. وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. معقول يكون في معنى بعيد أنه إذا كثرت العيال قد ما يحسن ينفق عليهم، بس هذا كمان لا يعني يعني يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. لا يعني هون الحرائر ذوات الحقوق الواجبة يعني تكثر العيال أو الزوجات والزوجات ربما يعني هيك هيك حرائر. لأنه أبن ليش ربي قال أدنى ذلك أدنى لا تعودوا، هذا بالتعداد، أما بالوحدة ما جاب. لذلك بده يصير يعني بده يصير جور، نوع من الجور. وكيف يكون يعني بكثرة العيال. نعم هذا من لازمة هي. لا ما في شيء إن شاء الله. طيب الرابعة عشرة. نعم. تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعا، لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ما حل مثنى وثلاث وربع، ولم يخص عبدا من حر، وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك، وتحصيل مذهبه على ما في موطئه. وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهر، وذكر ابن الموازي أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين، قال وهو قول الليث. قال أبو عمر قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين من اثنتين. وبه قال أحمد وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة، وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين والحكم وإبراهيم وحمان. والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده، وكل من قال حده نصف حد الحر وطلاقه تطليقتان وإيلاؤه شهران ونحو ذلك من أحكامه، فغير بعيد أن يقال تناقض في قوله ينكح أربعا، والله أعلم. يعني الرق منصف يعني يعني هيك هل يتزوج حرة العبد إذا أرادت يعني حرة ما في يعني إذا وافقت إذا وافقت الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك في ذات الخير، أعوذ بك في ذات الشر والضير. اللهم فقهنا في دين علمنا الحكمة والتأويل، اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وعافنا واعف عنا وفرج عنا وأرنا عزة دينك وذل عدوك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد.